بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد والمعتدات على ستة أضرب، إحداهن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حرائركن أو إماء من فرقة الحياة أو المات، والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك، فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي، فهل تنقضي به العدة؟ على روايتين. هذا ذكرنا بالأمس أن النطفة إذا ألقت النطفة لم تنتهي عدتها، ولو ألقت علقة من دم فذلك لا تنتهي به عدتها. فإذا قلنا إذا ألقت مضغة، المضغة من تبين فيها صورة آدمي، معنى ذلك أنه أول الخلق، وعرفنا من ذلك براءة الرحم، فلها أن تتزين بالخطاب خرجت من الجنة. وإن كانت النطق ألغت نطقة لم يتبين فيها، لكن ذكر صفات النساء أن هذه النطقة بدء خلق الآدمي. الصواب يعرفنا من كثرة ما يمر عليهن، يعرفنا النطقة التي هي بدء خلق الإنسان، والنطقة مجرد ورق تلقي المرأة، نطقة مجرد ورق، أو أنه لم يكن بداية خلق. لكن ذكر النساء، النساء إذا رأوا المضغة يعرفنا، لأنه كان في نزاع مرة حصل عند أحد الخلفاء، فجاءت القوابل بالمضغة قام فيها صورة الإنسان، والناس يدعون عرف الصورة، فطلبنا ماء حارا فصببناه على المضغة، فذهب الدم العالق بالمضغة وتبين خلق الإنسان. وإذا من طرد حامل أو غماها أو تسبب بإلقاء جنينها فعليه غرة، أي عليه غرة محتجية لا بد أن هذا جنين. وكذلك إذا ألقته قد انتهت من عدتها. لكن إذا كانت القوافي فقط، فعن هذه بدء خلق الإنسان ولم يكن فيه صورة، فالمعنى يعتبر بالعرف أن هذه هو هي بداية خلق الإنسان. فهذه فيها روايتين، إما أن يؤخذ لقولهن فتكون المرأة قد انتهت من عدتها، أو لا يؤخذ بقولهن فتنتقل عدتها من الحمل إلى الأشهر أو الحيض. نعم، على روايتين. هذا هو الثالث، وفيه روايتان، أحدهما تنقضي وجزم به بالوجيز وغيره كما لو تصور، والثانية لا، قدمها بالكافي وذكر أنها المنصوص، وهي اختيار أبي بكر لأنه لم يصر ولدا أشبه العلقة. الرابع ألقت نطفة أو دما لا تدري هل هو يخلق منه آدمي أو لا، فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة. الخامس إذا وضعت مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القواب لأنه مبتدأ خلق آدمي لم تنقضي ولا تنقضي بما قبل المضغة لا نعلم فيه خلافا إلا الحسن. قال إذا علم أنه حمل انقضت به وفيه الغرة انقضت به يعني إذا وضعت هذه المضغة بحسن الوقت يقول تنتهي. هذا قوله انقضت به عن سائر اليمانية. وقال كذلك من تسبب في إلغاء هذه المضغة فيه الغرة ما يبقى من هي تسمى غرة والغرة غرة بشرة النعمة. وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل ومجبوب ومطلق عقب عقد ومن أتت به لدون نصف سنة منذ عقد عليها لم تنقضي عدتها به. الآن يقول إذا أتت بولد ونعلم أن هذا الولد لا يمكن إلحاقه في الزوج كأن يكون الزوج صبي لم يبلغ طلقها عقب العقد عليها وقبل الدخول يعرف الناس ذلك فلا طلق هذه كذلك ان تزوجت مجبور هذه الصور اذا اتت بولد هذا الولد نقطع انه ليس من هذا الزوج فلا يكون هذا الحمل براءه رحمها وخلاصا للعده. لما؟ لان كان الان فاطمه قال ان وضع الحمد قال الحمد الذي تنقضي به العده له شرطان. الشرط الاول ان يكون الحمل عارفا من الزوج ان كان من غير الزوج ما تنقضي به العده. ولذلك من تزوج زانيه حامله من الزنا طلقها زوجها وهي حملت من زنا وضعها لا يجيزها ان تتزين للخطاب يعني ليست امراه رحمه لا بد اعتدت بالانواع لا بد ان تعتد بالاقرار او الشهور. فلما كان الصبي والمجبوب ومن طلقها عقيب العقد قبل الدخول عليها أو أتت بولد دون ستة أشهر علمنا أن هذا الولد ليس من هذا الزوج فلا يكون وضع هذا الأمر خروج من عدتها فلا تعتد به أي بهذا الأمر أي تعتد بماذا؟ قال ينتقل عدتها إلى الحيض فلا تحيض إن كانت من زواج الحيض ترجع إلى الحيض فلا تعتد بهذا الأمر. لما قال لأن الأمر الشرط الأول أن الحمل الذي تنقضي به العدة تبرأ به الزوجة من كونها خرجت من العدة لا بد له من وصلان أن يكون الحمل عارقا من الزوج إن كان من غير الزوج لا تنقضي به العدة. الأمر الثاني أن تضع الحمل كله ولو خرج جزء من الأمر ولو خرج أحد التوأم وبقي الآخر لا تنقضي به العدة حتى تضع الحمل كله. إذن الحمل الذي تنقضي به عدة المرأة له شرطان أن يكون الحمل عارفا من الزوج وأن تضع الحمل كله. نص عليه لأنه حمل ليس منه يقينا فلم يعتد بوضعه كما لو ظهر بعد موته فعلى هذا تعتد بالعشر. وعنه تنقضي به لأنه حمل فيدخل في عموم النص وفي ذبح وفي رواية عن هذا أن تنقضي به لأن قال هذا فيه بعد يعني إما يعني بعد عن صحة نسبة هذا القول إلى الإمام. نعم. ووجهه أن شرط انقضاء العدة بالحمل أن يكون حمل المفارق وهذا ليس طيب. أن يكون حمل المفارق بنقصده ووجه القول الأول أنه لا أن الصبي إذا أن المرأة إذا كانت متزوجة صبيا وضع عليها حمل ما تبرأ بوضع هذا الحمل. لما؟ قال لأن الحمل يشترط أن يكون حمل المفارق. فهنا أضيف كلمة أن شرط انقضاء العدة بالحمل أن يكون الحمل حمل المفارق، أي حمل الرجل الذي فارق. أي حمل المفارق عن الزوج، أن يكون الحمل عن الزوج الذي فارقها بموت أو فراق أو فراق. نعم. هو من شرط انقضاء العدة بالحمل أن يكون الحمل حمل المفارق، وهذا ليس حملا منه ضرورة، لأنه لا يلحقه نسبة وعنه من غير طفل للحوقه باستلحاقه. هذه عبارة صعبة، لكن نشرحها ونبدلها إن شاء الله. وعنه برواية عن الإمام من غير طفل، أي تنقضي بالوضع من غير طفل، أما الطفل لا تنقضي بالوضع. لو طلقها الطفل تزوجها ثم طلقها ولو خلا بها او مات عنها وكانت حامل فوضعها الحمل تنقضي به العده، لان علمنا ان هذا الحمل ليس منه. لكن لو تزوجها مجبور او طلقها عقيب العقد، وكل الصور التي قلنا في الاول ان المذهب يقول انه لا تنقضي بالعده، فلا تنقضي بالعده، تنقضي العده بوضع الحمل الا في صوره واحده اذا كان طفلا. هذه روايه ثانيه. واضح؟ اذا كلمه عنه من غير طفل اي تنقضي من غير الطفل، اما الطفل لا تنقضي. اذا كانت حامل من غير طفل فانها تنقضي به، اما من الطفل لا تنقضي. نعم. وقيل تنقضي به العده ولا يلحق بلحوقه باستلحاقه. هذا التعليل، هذه الروايه نفهم الفقه تعليلات الفقهاء لانها تفيدنا. قالوا عنه من غير الطفل للحوقه باستلحاقه. لما اجزتم ان المجبور اذا مات عن زوجه وضع منها حمل؟ قلتم في الرواية الثانية أنها انتهت من عدتها ولم تقبلوها في المذهب في الرواية الأولى، ولم تجعلوه كالطفل. قال لم نجعله كالطفل، لأن هذه الصورة لو قال المجبور هذا ولدي ألحقناه به، لو قال الذي طلق عقيب العقد ولم يدخل عليها ثم حكم ظهر منها حمل وضعت قال هذا ولدي نلحقه به، لأن هؤلاء يلحقون معه. فأي صورة تأتيها لا يمكن، لا يتأتى، لأن الله عز وجل لم يخلق بشرا إلا من مني رجل وامرأة. لا يكون هذا لما لم يكن، ما عرفنا أنه لم يكن من الطفل فظهر أن الطفل ليس بأبيه، فلا تبرأ المرأة في وضع هذا الحمل. إذن كيف تبرأ من عدتها؟ فتعتد به وأقل مدة الحمل 6 أشهر. فاقا لما روى الأكرم والبيهقي عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت في 6 أشهر، فهم عمر برجمها فقال له علي ليس لك ذلك. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، فحولان وستة أشهر 30 شهرا، لا رجم عليها، فخلى عمر سبيلها. أقل مدة الحمل 6 أشهر، عندنا أقل مدة الحمل وأعلاها، كان أقله 6 أشهر. الدليل على ذلك أن جيء بامرأة حامل ووضعت حملها في 6 أشهر، فهم برجمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ما علمنا بسلام، لأن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن في المضارع، لكن المقصود منه الأمر أي قد يرضعن أولادهن مدة حولين كاملين. ثم ذكر سبحانه في آية أخرى جمع بين الحمل والفصال، فقال سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، لأن السنتين 12 شهرا زائد 12 شهر، المجموع 24 شهر، وضمنا 6 أشهر إلى 24، فكانت 30 شهرا. وحمله وفصاله، فصاله عن الفطام، الفطام قال حملين، الحمل هنا عرفنا منه أنه 6 أشهر، استنبط علي رضي الله عنه من ذلك أن أخذ الحمل 6 أشهر فخلى سبيلها لم يردمها عمر. واتفق المسلمون على ذلك على أن أخذ مدة الحمل 6 أشهر من بعد البلوغ، من بعد أن يعلم أن المرأة علقت بسبب ولد من هذا الزوج بعد وفاتها له. وقال ابن عباس كذلك رواه البيهقي. وذكر ابن قتيبة أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر وغالبها 9 أشهر لأن غالب النساء كذلك يحمل، وهذا أمر معروف بين الناس، وأكثرها 4 سنين في ظاهر المذهب. أكثر مدة الحمل 4 سنين. بين المذاهب 4 سنوات أو سنتان أكثر من الحمل. وطلبت الدليل فلم نجد من أحد يستدل بآية ولا بحديث، إنما يستدلون بما جرى من عادة أو رفض. فوجدوا أن بعض النساء ولدن إما حكموا أن هذه الولادة بعد 4 سنين، المرأة كانت تشتكي من انتفاخ بطنها مدة 4 سنوات ثم طبعها، وهكذا في الحمل الثاني وهكذا في الحمل الثالث. يروي مالك أن جارته امرأة بن عجلان حملت 3 بطون في كل بطن 4 سنوات. كان لا تحمل، لكن ما الذي يؤكد لنا أن هذا الانتفاع حمل؟ بعض هذا الذي شاهدناه ووجدنا أن بعض النساء يحملن 4 سنين، والآخرون كأبي حنيفة كما وجدنا أنها تحمل إلا سنتان. ما تدعم الحديث ولا آية أخرى. استنبطوا من كتاب الله عز وجل أقل الحمل، ولا أدري لما لم يستخرجوا ذلك أقصى مدة. إذا كان عادة النساء أنهن 9 أشهر وهذا الذي جرى سنة الله عليه، هكذا يقول الإمام الرمادي إلى 9 أشهر. لكن هذا الذي تقرع إلى آخر الشهر وآخر له إلى رحال آخر الله أعلم. أنا أنت عباد لا أجزم، لكن لم أجد نص يفتاح له الإنسان إلا ما فعله هؤلاء الأفاضل من أهل العلم من أهل المذاهب، يقولون أن أقصى مدة الحمل 4 سنوات، ويقولون أن عمر رضي الله عنه أجل لامرأة المقبول 4 سنين. إذا فقدت زوجها خرج ولم يعد إليها ولم يعرف أين مكانه، لا يجوز لها أن تتزوج حتى يمضي عليها 4 سنوات، لأنه قال لأنه أقصى مدة الحمل. نعرف أن بعد 4 سنوات فرق رحمها فلم يكن فيه فرق في نهر أن تعتد للقصة. إلى القصة رواها مالك بن موطأ أن امرأة ارتفعت إلى عمر فأمرها بالتربص 4 سنوات ثم أمرها أن تعتد ب3 حيض ثم قال لها تزوجي من شئت فتزوجت فولدت من الثاني ثم جاء الأول. قال عمر ويحك بينكم؟ قال لا أدري، لكن خطبني جماعة فذهبوا فيه في مكان لا أدري أينهما، فإذا هم طائفة من الجن. قال فبقيت معهم أسيرا مدة، ثم بعث الله عليهم قوما من الجن من المسلمين فغزوهم فحاربوهم فأخذوني. لما علموا أني مسلم قالوا كيف أنت من الإسلام مع هؤلاء؟ كيف أشتركت معهم؟ أن تعود إلى جنبك أو أن الزوج الثاني يرغب لك المهر. قال أما لا رغبة لي فيها وقد ملكت منه فأعطي مهره التي دفعها إليه. الشاهد أنه جعل أمد المفهوم 4 سنين لأنه أقصى مدة الحمل. أما كونه أقصى مدة الحمل من وين هذا استنتجوا؟ ما بينهم الله قال ذلك. لكنهم استنتجوا أن هذه لأجل أن أقصى مدة الحمل. لكن ورد عن عائشة رضي الله عنها أثر أنه سنتان. ورد عنها أثر أن المرأة لا تزيد عن حملها ولو فلكة مغدة. وهذه إذا مرت 9 أشهر لابد أن تضمان. وأكثرها 4 سنين في ظاهر المذهب وقاله أكثر العلماء لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود. إلى الوجود يعني ما يجري في الوجود يرجع فيه إلى الوجود أي ما يجري من الناس أي ما هي العادة. نعم. وقد وجد 4 سنين. فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت لا تزيد المرأة في حملها على 2 سنين. فقال سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت 3 أب في 12 سنة. وقال الشافعي هكذا قال محمد بن عجلان وصالح المصالح حملة الحديث وزوجته كذلك صالح. لكن لما كان هذا أمر خفي ما الذي يقطع أنهم علموا أن اتفاق بطن المرأة كان عن حمله؟ وقال أحمد نساء بني عجلان تحمل 4 سنين وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه لعدم وجوده. ولا يزاد على 4 سنين لأنه ما وجده وما عرفه ومن لم يعرفه إلا على أن غير من العرب قال 5 سنين وهذا وجد لكن هو 5 سنوات. وعنه 2 سنين اختاره أبو بكر وغيره وقدمه في الرعاية لما روى الدار قطني بإسناد جيد عن جميلة بنت سعد قالت عائشة لا تزيد المرأة في الحمل على 2 سنين. رواه سعيد والبيهقي وقد أنكره مالك. وأقل ما يتبين به الولد 81 يوما. أقل ما يتبين به الولد في النطفة لا في العلقة ولا في النطفة 40 يوما نطفة و40 يوما علقة. فإذا انتقلت 81 بدأت النطفة. أقل ما يمكن أن يكون الولد فيه 81 يوما. وهو أقل ما تنقضي به العدة من الحمل وهو أن تضعه بعد 80 يوما منذ أمكنه وقفها. لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ولا شك أن العدة لا تنقضي بما دون المضغة ووجب أن يكون بعد 80. ويجب أن يكون بعد 80. فأما بعد 4 أشهر فليس فيه إشكال. وقيل بل 80 ولحظتان وهو إذا مضغة غير مصور ويصور بعد 4 أشهر. فصل. الثاني المتوفى عنها زوجها. الثاني من المعتدات. الأولى من المعتدات من هي؟ الثاني المتوفى عنها زوجها. الثانية المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا عدتها 4 أشهر و10 كانت حرة بالإجماع. وسنده الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل عدتها 4 أشهر و10 والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن أي مفهوم يذرون التربص 4 التربص عن الانتظار في تربص 4 أشهر و10 يعني في تمام العدد الاتفاق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 أي 10 ليال ب10 أيام. ولا شك أن اليوم مقدم على الليلة لا يجزئها إلا 4 أشهر و10 أيام سواء كانت بالغة أو غير بالغة. ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة في قول عامتهم فيها هي عشر ليال بأيامها، وقاله الأكثر. وقال الأوزاعي تجب عشر ليال وتسعة أيام، لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام، وإنما دخلت الأيام التي في أثناء الليالي تبعا. وجوابه أن العرب تغلب حكم التأنيث في العدد خاصة عن المذكر، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها، لقوله تعالى لزكريا آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. يقول عن خلاف العشر أربعة عشر وعشرة، هل هناك العشر الأيام أم الليالي؟ هم الليالي، لأن العرب إذا اجتمع بالمعدوم مذكر ومؤنث ظل بالتعريف، هذا بالعدد خاص أمامك، مع ذلك يغلبون التفكير. لا أجد أن يكون إلا بالعدد يغلبون، لما قال عشرة عشرة ليالي، عشرة ليالي فيها الأيام. اكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، بارك الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وسلم وسلم اللهم محمد. زوجتي تود الحج في هذا العام، ومن المتوقع أن تكون حائض في أيام الحج، وأنا أود السفر في يوم 12 من ذو الحجة، لأنه ليس لي إجازة إلا في تلك الأيام. والسؤال هو، هل يجوز لي أن أسافر بزوجتي قبل أن تطوف طوافة؟